السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرى، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. الوقوف لا تشترط له الطهارة، وإن كانت الطهارة أكمل لكنها ليست بشرط، فلذا يصح من الحائض وغيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج، يعني جميع ما يفعله الحاج افعليه، ولم يستثني من ذلك إلا الطواف. وهذا اللفظ بعمومه يتناول جميع أفعال الحج دون استثناء، اللهم إلا الطواف. وهذه دلالته الأصلية، وهناك دلالة فرعية جانبية يلتفت لها بعض العلماء ويهملها كثير منهم. منهم من يقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام افعل غير ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، أن الحائض تقرأ القرآن، استدل بهذا على هذا، لأن الحاج يقرأ القرآن، ولم يستثن من أفعال الحاج إلا الطواف. الدلالة الأصلية للنص هي ما يتعلق بأمور الحج، وما عدا ذلك مما قد يتناوله اللفظ بعمومه وإن كان غير مراد للمتكلم ما قيل عنه أن الحائض تقرأ القرآن. الشاطبي ويقرر هذه المسألة يرى أن الدلالة الفرعية لا التفات إليها، لا يلتفت إليها، وإنما الدلالة الأصلية هي مفاد الخبر ولا يلتفت إلى الدلالة الفرعية. أهل العلم حينما يشرحون الأحاديث أو يفسرون الآيات لا شك أنهم يستنبطون من الحديث الواحد مسائل كثيرة جدا، منها ما يقرب من لفظ الخبر ومنها ما يبعد، لكنهم لا يلتفتون إلى مثل هذا الاستدلال. نظير ذلك الحنفية حينما قالوا إن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، والعصر يبدأ من هذا الوقت. دليلهم على ذلك أن الأدلة النصية الأصلية في الباب كلها تدل على أن وقت الظهر ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله، والعصر يبدأ من هنا. الحنفية استدلوا بأي شيء؟ قالوا في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى وقت الظهر، يعني إلى زوال الشمس، بدينار، ثم استأجر أجيرا من وقت الظهر إلى العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بدينار. فاحتج أهل الكتابين الذين هم المثل بمن عمل أول النهار وقت الظهر، وهذه الأمة مثلهم من عمل وقت العصر. احتج أهل الكتابين قالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال الحنفية: لا يمكن أن يكون النصارى أكثر عملا من المسلمين إلا إذا قلنا أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثله، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة التي دلالتها أصلية في الباب تدل على أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله. هذه دلالة فرعية، يعني الالتفات إليها بعيد جدا، وكونها مقصودة للمتكلم بعيد. ولذا الشاطبي يقرر أن الدلالة الفرعية لا التفات إليها في مقابل الدلالات الأصلية. فهل يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت على أن الحائض تقرأ القرآن؟ هذا الحديث ما سيق لهذا، بس الحديث سيق لأعمال الحج، هذه دلالته الأصلية. وكلام الشاطبي ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. ولو استدل بالدلالة الفرعية حيث لا معارض مع قوتها وظهورها ووضوحها ما فيه مانع، لكن مثل هذا معارض، واستدلال الحنفية أيضا معارض، ولا يصح وقوف الحائض، ويصح وقوف الحائض مثل ما ذكرنا لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وغير الحائض من باب أولى، ولو لم يكن متطهرا يعني محدثا حدث أصغر. وماذا عن الجنب؟ الجنب حكمه حكم الحائض، يعني صلى الجمع ثم نام يسيرا فاحتلم ولم يجد ماء، نقول لا تقف أو تراخى في الاغتسال، تساهل كعادة كثير من الناس، لا يبادر إليه، وقوفه صحيح، لأنه لن يعترضه ما يشترط له الغسل، فوقوفه صحيح. ولا شك أن الأكمل أن يقف على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يلح في الدعاء، وأن يكثر منه، وأن يحضر قلبه ويخشع لربه، هذا لا شك أنه هو المطلوب، لكن ليس هذا كله بشرط. المسألة مسألة صحة وإجزاء إسقاط طلب. قال ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، يجوز الوقوف ماشيا وراكبا، ما الذي يقابل الوقوف؟ الجلوس، عدم الوقوف. إذا قيل كان يمشي فوقف، أو وقف ثم مشى، نعم الكلام الوقوف المراد به الاستقرار، والمشي الحركة، فهما متقابلان، فكيف يقول يجوز الوقوف ماشيا؟ مثل ما تقول يجوز الاضطجاع واقفا، يجوز الاضطجاع واقفا، يعني هذا الأصل في الكلام، لكنهم يطلقون الوقوف ويريدون به المكث والبقاء في عرفة، هذا الوقوف، ولا يعني أنه وقوف على الأقدام. ولذا قال ماشيا، إيش معنى ماشيا؟ ماشيا وراكبا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإذا كان مما إيش ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم وكان يشق عليه، فمثل هذا الركوب أفضل له، ومنهم من يكون إلى آخره. هل المراد بالمشي هنا أن يجوب عرفة يمينا وشمالا طولا وعرضا يستغرق في ذلك الوقت، أو المراد بالمشي ما يقابل الركوب؟ ما يقابل الركوب، نعم عندكم شيء إيه؟ هو المقصود، لا يقصد بذلك أن يمشي، ولا كونه راكب أن يمشي على دابته، فإنما أن يكون واقفا على قدميه، وهذا الأصل في لفظ الوقوف، أو على دابته راكبا ويقال له وقوف وإن كان جالسا على دابته. ولذا يصنع الأفضل والأرفق به وما يحتاج إليه فيه من جلوس على الأرض أو قيام على قدميه أو على دابته. قال وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، يعني الناس يحتاجون هذا الشخص لكونه من أهل العلم، كحال النبي عليه الصلاة والسلام، الناس بأمس الحاجة إليه، ينظرون ماذا يصنع ويسألونه عما يشكل عليهم، فلو كان جالسا على الأرض لا صعب الوصول إليه، بخلاف ما إذا كان راكبا. ومن هذا طوافه عليه الصلاة والسلام على الدابة لكي يرى ويقتدى به ويسأل. وأما بالنسبة لغيره فيفعل الأفضل الأنفع له ولغيره، الأنفع له ولغيره. قال وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا. وقف راكبا يعني مقتضى اللفظ أن يكون على دابته وهو واقف أيضا. إذا قلنا أن الوقوف يراد به حقيقته اللغوية والعرفية، لكن المراد أن يجلس على دابته، أن يجلس على دابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. والمراد بالوقوف عموما بعرفة هو المكث فيها، هو المكث فيها. وقف راكبا وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل، لأن أهل العلم يختلفون في الأفضل أن يحج راكبا أو يحج ماشيا. النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، خرج من المدينة وهو راكب دابته قصوى، والرجال بمعنى المشاة قدموا في الآية على الركبان، فمن قال إن المشي أفضل قال لتقديمهم في الآية، ومن قال إن الركوب أفضل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة حج راكبا. ويقول الشيخ رحمه الله وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. قال رحمه الله ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية. ما عين دعاء خاص إلا أن دعاء عرفة أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هل هذه دعاء ولا ذكر؟ ذكر، لكنه في الوقت نفسه دعاء عبادة. ولذا قال دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن لم تكن دعاء مسألة إلا أنها دعاء عبادة، فيدخل دخولا أوليا في ما يطلب في هذا الموقف العظيم. والشيخ رحمه الله يقول كنت ألفت في أيام الشباب في مقدمة الكتاب منسكا ضمنته أدعية في أول الكتاب، يقول فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي، وعلى مذهب الحنابلة رحمه الله، كان على مذهب الحنابلة، ومن طالع شرحه لعمدة الفقه عرف أنه حنبلي، لكنه لما اطلع على الأدلة وعرف كيف يتعامل معها اجتهد اجتهادا مطلقا، وإلا فهو في الأصل حنبلي. قال وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، هذا منسق قديم لشيخ الإسلام، ذكر فيه أدعية كثيرة، ذكر أدعية عند الإحرام، وأدعية عند أدعية في الطواف، وأدعية في السعي، وأدعية في الوقوف، وأدعية بمنى، وأدعية بمزدلفة، وهكذا ذكر كغيرهم من يكتب في المناسك يجتهدون ويتحرون فيضعون هذه الأدعية، وكثير منها وارد وثابت، لكنه في غير هذا الموضع. يعني الخطأ من أين يأتي؟ يعني لو أن إنسان قال أنا بكتب أدعية العرفة وأدعية لمزدلفة وأدعية المنى وأدعية للرمي وأدعية للطواف وأدعية للسعي وأنتقيها من صحيح السنة ومن القرآن، من الأدعية القرآنية وصحيح السنة، نقول مصيب ولا مخطئ؟ مخطئ. لماذا؟ لأنه خصصها بأوقات لم يرد بها بتخصيصها شرع. ولذا تجدون الكتب التي تشتمل على الأدعية في دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الملتزم، دعاء المروة، دعاء الصفا إلى غير ذلك، كلها من البدع. تخصيص الأدعية في هذا المكان بدعة، وأكثر ما يحصل الزحام ويولد الضيق في المطاف من القراءة في هذه الكتب. تجد بعض الناس ما يعرف يقرأ، لكن قيل له خذ هذا الكتاب، تجد تهجى وبدل ما يطوف بربع ساعة يطوف بساعة، ويعوق الناس ويقف حتى يتبين الحرف، ويقف هل هذا المكان له دعاء خاص وليس له دعاء خاص يبحث عنه. أكثر الزحام سببه هؤلاء الذين يقرؤون من الكتب، ولذا كره بعض العلماء القراءة في المطاف من المصحف، بل بعضهم كره القرآن مطلقا في المطاف لأنه لم يرد به نص إلا ما بين الركنين. فمثل هذا الذي يولد الزحام لو يمنع ويوجه الناس اذكر الله بأي ذكر، بأي ذكر وارد، سبحوا هللوا كبروا، لا شك أن مثل هؤلاء يوجدون أزمة لا سيما في أوقات الزحام. إضافة إلى أن هذه الأدعية لا أصل لها في هذه الأماكن، يعني كثير منها له أصل شرعي يعني وردت به السنة، لكن في تخصيص كل مكان أو وقت بدعاء لم يخصصه الشرع هذا ابتداع. نعم، المقصود أنه لا يقال أن هذا دعاء يوم عرفة، يعني الإنسان يحفظ من أدعية الكتاب والسنة يدعو في يوم عرفة وفي غير عرفة، المهم أنه دعاء مطلق، هذا الأصل فيه، ما يقال أن هذا دعاء عرفة لا يتعبد به في هذا المكان الخاص أو في هذا الوقت الخاص. كيف؟ مع الوقت إذا قيل دعاء عرفة وزع على هذا الأساس، وإذا قيل هذا كتاب الوابل الصيب والكلم الطيب يوزع على الناس ما في إشكال، ما في أحد يقول هذا دعاء عرفة أو الإذكار النووي وغيره. نعم، ذكر بعض الأدعية الجوامع الثابتة، لكن لا يقال أن هذه أدعية يوم عرفة، قال وأولى ما يقال مثلا أو من أفضل ما يقال لأنها أدعية جوامع. لا، هذه مسألة ثانية، مسألة الترتيب، ترتيب الأدعية، وهذه حقيقة يعني غي التنبه لها، وأن كثير من الناس اعتاد ورد وأذكار للصباح والمساء وأدعية في أوقات معينة، تجد هذه الأذكار مرتبة عنده، لم يرد بهذا الترتيب نص، ما في نص على أن هذا الذكر يقال قبل هذا، فتجد الإنسان طول عمره مرتب هذه الأذكار ويقول أنا ما أتعبد بهذا الترتيب، وإنما لو قدمت وأخرت نسيت بعضه، إذا كان هذا هو القصد ما فيه إشكال، لكن يحرص أنه يقدم ويأخر في بعض الأوقات لا يتعبد بهذا الترتيب. قال ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، لا بد أن تكون أدعية شرعية ليست بدعية ولا شركية. مع الأسف أننا نسمع من يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، صلى الله السلامة والعافية، ونسمع ما هو أعظم من ذلك، ونسمع البدع والشرك بأنواعه. ولذا قال بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية ويستحضر أثناء الدعاء، لا يدعو وهو غافل أو ساهي أو لاهي. بعض الناس تجده يقلب بصره يمينا وشمالا ويبحث عن الغادي والرائح وهو يدعو، هذا دعاءه لا يجدي. وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس، ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن التلبية ليست مطلوبة من الجالس، إنما في بين المشاعر يلبي، لكن وهو جالس بمنى أو بعرفة أو مزدلفة لا يلبي، مع أنه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ثبت عن الخلفاء الراشدين. وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. طيب، لو قال واحد شخص النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، بدلا من أدعو وأذكر عشية عرفة أقيم درس ينتفع به الناس، يستغل هذا الجمع ويقيم درس، هل هذا أفضل أو لا؟ لا لا، هذا من المواطن الذي فيه العبادة الخاصة أفضل، كالاعتكاف. نعم، إذا رأى منكر ينكر، إذا رأى من يحتاج إلى الأمر يأمر، إذا رأى من يحتاج إلى توجيه يوجه ما في إشكال، لكن يستغرق الوقت بهذا لا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. سم. وكان مع نساء طلبوا منه أن يدعو لهن أو يدعو وأن يؤمنن. لو قيل إن بعض الناس ما يعرف يدعو ولا يحفظ أدعية، فالتف مجموعة من الناس من هذا الصنف إلى من عنده معرفة وحفظ للأدعية، فقالوا أنت تدعو ونحن نؤمن، ما في إشكال بهذا القصد، ما في إشكال. نعم. والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. يقول رحمه الله: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، يعني من الصحابة، ثم ذكر الأغسال الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: عند الإحرام تجرد لإهلاله واغتسل، وعند دخول مكة بذي طوى اغتسل لدخول مكة، واغتسل يوم عرفة، وما عدا ذلك لا يحفظ عنه غسل، لا عنه ولا عن أصحابه، إلا هذه الأغسال الثلاثة، فلا غسل للمبيت بمزدلفة، ولا غسل للمبيت بمنى، ولا غسل لطواف الإفاضة، ولا غسل لرمي الجمار، ما عدا هذه الثلاثة. فلم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام غسل غير هذه الثلاثة، ولا عن أصحابه، ولا نص الأئمة على استحبابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، ما ذكر الشافعي. هل يقال أن الشافعي يستحب هذه الأغسال؟ نعم. ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، يعني لو كان الشافعي معهم لقال ولا استحبه أحد من الأئمة. ماذا عن مذهب الشافعي بهذه الأغسال؟ الشافعية يتوسعون في هذا ويغتسلون لأدنى سبب. على كل حال ليس بمستحب إلا إذا وجد ما يدعو إليه، كما ذكر الشيخ رحمه الله، قال: بل هو بدعة، يعني إذا تعبد به، إذا تعبد به، وأن هذه المواطن من المواطن التي يستحب فيها الغسل، حينئذ نكون بدعة. بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها، مثل أن يكون في الجو حار يريد أن يتبرد أو يتنشط للوقوف والدعاء والذكر، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان في هذه المواطن فيجلب له النوم، قال أريد أن أتنشط، أنا إن لم أغتسل نمت، قلنا هذا لا إشكال فيه لأنك لا تتعبد به. نعم. وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له إلال على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها، والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. يقول رحمه الله تعالى: وعرفة كلها موقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، فما كان في داخل حدود عرفة كله موقف، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في آخرها عند الصخرات، لكنها كلها موقف، موقف في آخرها، في أدناها، في أدناها، في أثنائها، في وسطها، كل هذا مجزي. لكن على الإنسان أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، لأن الوقوف لا يمكن استدراكه إذا فات وقته، لا يمكن استدراكه. ويوجد ولله الحمد دوريات تنبه الناس على أن هذا الموقف ليس من عرفة، وإلا كثير من الناس ما يعرف الحدود، حتى كثير من أهل العلم ما يعرف حدود المشاعر، لأن همهم أداء هذه العبادة وليسوا من أهل المكان فيعرفونه. ولذلك على ذلك اختلافهم في نمرة، هل هي من عرفة وليست منها، اختلاف كبير، هل هي من عرفة وليست منها، فدل على أن أهل العلم لا يولون مثل هذه الأمور اهتماما، إنما يهتمون بما جاءوا من أجله، وهو لب الحج والإخلاص فيه وأداؤه على ما جاء، على مقتضى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس لا سيما من الرحالين تجد اهتماماتهم غير هذا، يهمه أن يطلع فوق جبل، ويهمه أن يعرف هذا الأثر ويعرف ذلك الموضع وهذا المشهد وهذا القبر وهذا الطريق المؤدي إلى كذا. هذه وظيفة كثير من الرحالين، ولذا تجدونها لا تسلم من البدع، بل في بعضها ما هو شرك، صلى الله العافية. على كل حال، عرفة كلها موقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بطن عرنة، قال إلا ولا يقف بطن عرنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوقوف فيه. وأشرنا سابقا إلى أن مذهب الجمهور أن الوقوف ببطن عرنة لا يجزي، لأنها ليست من عرفة. والإمام مالك رحمه الله فهم من الحديث أنها من عرفة، ولو لم تكن منها لم تستثنى، ما قال عرفة كلها موقف وارفع عن مزدلفة مثلا، أو الأماكن التي يتفق على أنها ليست من عرفة، وإنما هذه لكونها منها، إلا أن الوقوف فيها مفضول أو لا يجوز، يعني يأثم مع الإجزاء على رأي المالكية أو يجبره بدم، لكن الجمهور على أنه لا يجزي الوقوف ببطن عرنة. وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة. صعود الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة، وهذه التسمية قديمة جدا، تسمية جبل الرحمة، لكنه لم يرد بها نص، لم يرد بها نص، لكن العلماء يتداولون هذه التسمية. ويقال له إلال على وزن هلال، هذا الجبل يقال له إلال على وزن هلال. قال وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. هذه القبة المنسوبة إلى آدم، يعني إثبات النسبة لآدم عليه السلام بعد تطاول الزمان وبعد العهد، هل يمكن إثباتها؟ يعني كثير من المشاهد التي تدعى دون إثباتها خرط القتاد، كثير من المشاهد التي يصرف لمن يدعى أنه دفن فيها، الإثبات لا يمكن، لأن هذه أمور لا تدون في كتب ويتوارثها الناس ولا يكتب عليها، لأن الأمور العامة في الغالب إذا لم يرد بها شرع أنها لا تضبط. الذي يضبط مثل هذه الأمور إذا ورد به شرع، وتتابع الناس على امتثال ما ورد فيه وترددوا عليه. هل يشك أحد أن مسجد قباء موضعه المكان المعروف؟ ما يشك أحد. لماذا؟ هذا يسميه أهل العلم تواتر العمل والتوارث. لكن هذه الأمور البدعية يروق لشخص من الناس أن هذا المكان مناسب، فيقول أن هذا دفن فيه كذا. لماذا؟ لأنه يؤيد بدعته من جهة، وقد يرتزق من ورائه، فتجد الناس ينساقون وراءه ويقلدونه، أو يتراءى له الشيطان في المنام ويقول أن الجبل الفلاني دفن فيه كذا. وأما إثبات هذه القبة وكونها لآدم فيحتاج إلى اتصال في الإسناد، وقد انقطعت الأسانيد من دهور. لا يستحب دخولها لأنه لم يد بها شرع، والاستحباب حكم شرعي، استحباب حكم شرعي يحتاج إلى نص. ولا الصلاة فيها، تخصيص بقعة بالصلاة فيها دون غيرها بغير دليل شرعي أيضا بدعة. والطواف بها من الكبائر، بل الطواف بغير البيت من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. مع الأسف أن من يعبد القبور يطوفون حول هذه الأضرحة كما يطوفون بالبيت، وقد يطوفون بالبيت ويلهجون بمعبوداتهم من غير الله جل وعلا، وإن زعموا أنهم أولياء، وإن كانوا أولياء في الحقيقة، لكن العبادة خاصة بالله جل وعلا، لا يجوز صرفها لنبي مرسل ولا لملك مقرب. نعم بلا شك. من في كلام شيخ الإسلام، لأنه يتفاوت، من طاف من أجل المقبور، من طاف من أجل المقبور هذا مشرك شرك أكبر، ومن طاف لله جل وعلا متقربا إليه بهذه البقعة التي يرى أنها مباركة أو فيها رجل صالح أو مبارك، فعلى كلام شيخ الإسلام الطواف بها من الكبائر، فهو يطوف لله، يتقرب لله جل وعلا في هذا المكان. فرق بين من يدعو المقبور وبين من يدعو الله جل وعلا عند القبر، يتبرك بصاحب القبر، بينهما فرق. فرق بين أن يطوف لله وبين أن يطوف لغيره. إن طاف لغيره هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. يقرأ قرآن حول القبر لله، ما يقرأ مثلا، يصلي لله جل وعلا عند قبر، ما يتصور. هو أقول على حد زعمه على سبيل التنزل ولإجراء كلام شيخ الإسلام على مجراه. نعم. فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب، وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أفاض من عرفات، يعني بعد أن تغرب الشمس ويسقط القرص وتذهب الصفرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، ويريد الشيخ رحمه الله بالمشعر الحرام مزدلفة، يريد مزدلفة يطلق عليها المشعر الحرام، مع أن الجبل الموجود فيها الذي مكانه الآن أقيم المسجد هو المشعر كما سيأتي، ووصفه بالحرام في مقابل المشعر الحلال الذي هو إيش؟ عرفة. ذهب إلى المشعر الحرام ويراد بذلك مزدلفة عن طريق المأزمين، هذا في الرجوع. وفي الذهاب إليها كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام، ذهب من طريق ضب وضربت له القبة بنمرة، ثم استبطن الوادي وصلى الظهر والعصر، ثم دخل عرفة من طريق، ورجع من غيره من طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم. هل الناس يتقيدون بفعله عليه الصلاة والسلام؟ وهل مثل هذا الفعل مما يقتدى به فيه، يعني هم مفعال من الأفعال التي يتعبد بها، أو أن نقول هذا كان أرفق به عليه الصلاة والسلام ولا يتعبد به. ابن عمر يبالغ في الاقتداء بمثل هذه الأفعال، يبالغ مبالغة شديدة مما لم يوافقه عليه أحد من الصحابة ولا من جاء بعده. حتى ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه كان يكفكف دابته لتقع مواطئ أخفافها على أخفاف دابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تكلف، لكن صدر من صحابي جليل عن اجتهاد هو عليه مأجور، لكنه مع ذلك مخطئ لم يوافق عليه أحد من الصحابة ولم من جاء بعدهم من الأئمة. فهل نقول مثل هذا في الذهاب إلى عرفة الأفضل أن نذهب من طريق ضب ونرجع من طريق المأزمين، أو نقول نفعل الأرفق بنا؟ وإن تيسر أن الإنسان يتيسر له الذهاب من نفس الطريق والرجوع من نفس الطريق من غير مشقة، لا شك أن هذا من تمام الاقتداء. لكن لو أراد أن يذهب من طريق ضب فمنع، قيل هذا للراجع ما هو للذاهب. يبي يرجع من طريق المأزمين قيل لا هذا للذاهب، منع من ذلك. أجره أجر نية الاقتداء يحصل، ومثل ذلك ذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق. وهل تلحق به الجمعة يعني مثل العيد، وذهابه إلى الجمرة من طريق ورجوعه من طريق؟ هذه ينص أهل العلم على أنها مما يقتدى به فيها، لا سيما وأن بعضهم التمس علل وحكم واضحة وظاهرة لا تختص به عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان القاصد لمثل هذا الفعل مما يحتاج الناس إليه. قال: وهو طريق الناس اليوم، طريق الناس اليوم يعني في الذهاب إلى عرفة، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى. نقول أخرى ولا آخر؟ يجوز، لكن أيهما أولى؟ يعني أخرى عند أهل الحديث كثير جدا في التخريج، رواه من طريق أخرى يؤنثون كثيرا، لكن أضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ما قال يابسا. الشيخ يقول: لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. فدخل يعني مكة من الثنية العليا التي يقال لها كداء بالفتح، وخرج من الثنية السفلى بالضم، ولذا يقولون افتح وادخل واضم واخرج. ودخل المسجد من باب بني شيبة، في بعض المناسك يقولون وهو المحاذي لباب السلام، يعني على المسعى باب يقال له باب بني شيبة، فهل هذا هو المراد؟ هم يحرصون على أن تكون التسميات مطابقة لما جاء في النصوص، لكن الله أعلم هل هذا مطابق أو لا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة، حزورة اليوم، كأن التسمية طارئة، كان التسمية طارئة في عهد علي رحمه الله، لأنه قال وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم. اليوم إيش معنى اليوم؟ يعني الذي اسمه اليوم حزورة، مما يدل على أن اسمه قبل أو مستحدث. نعم، التسمية حادثة، وكان اسمه إما أن يكون ما له اسم في السابق أو له اسم آخر. ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى، التي يخرج منها إلى خارج منى ثم يعطف عن يساره إلى الجمرة، يعني يضع الجمرات كلها عن يساره، ثم إذا جاء إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة استدار عليها يعطف عن يساره فيجعلها تلقاء وجهه والبيت عن يساره ومنى عن يمينه ومنى عن يمينه. ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه، يعني محل إقامته بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. ايش معنى المتقدمة؟ يعني التي تقدم ذكرها. إذا كان التي تقدم ذكرها صار طريقه واحد ذهابا وإيابا، لكن ايش معنى المتقدمة؟ ها؟ لا، هو جاي عن طريق منى وراجع عن طريق منى. الكلام إذا رجع إلى منى مين؟ وين الطريق المتقدم؟ الآن جمرة العقبة يختلف فيها أهل العلم هل هي من منى أو ليست من منى. أنت تصور أن هذا الموقع جاءه من هذا الطريق ورجع من هذا الطريق، إيش معنى متقدمة؟ يعني محاذية، طريق محاذي، ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. والخلاف بين أهل العلم في جمرة العقبة هل هي من منى أو لا معروف. منهم من يقول هي من منى، قالوا لأن رمي الجمرة تحية منى فأضيفت التحية إلى منى لأن الجمرة فيها، فكيف تحيى منى بما هو خارج عنها؟ أصحاب القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا تحية البيت الطواف وهو خارجه، تحية البيت الطواف والطواف خارج البيت، ولا مانع أن تحيى منى بما هو خارج عنها. إيش فيه؟ يعني من الطرق التسعة ولا ما أدري، ما أعتني بهذه الأمور، وهذا لا شك أنه نقص، يعني ينبغي أن يعتني طالب العلم بهذه الأمور. ما أدري والله، لأنه في وقت الموسم لا تستطيع أن تتأكد، وإذا رجعت إلى بلدك انتهى خلاص، وإذا ذهبت في وقت من الأوقات لأداء عمره ظننت بالوقت وشححت به أن تخرج من الحرم من الطواف من الصلاة من التلاوة لتتبع هذه المواطن، لكن معرفتها فرض كفاية، معرفتها فرض كفاية. نعم. لا، هم يختلفون في الجمعة هل تلحق بالعيد أو لا. قال ثم رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه، الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه، وعلى هذا إذا نزل من مزدلفة يباشر برمي الجمرة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه. رجع، وسيأتي هذا بالتفصيل، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. الناس في هذه المواطن، مواطن الزحام، وجمهور الناس يقلد بعضهم بعضا، فإذا رأوا الناس ذاهبين وين؟ إلى الجمرة معكم من أي طريق كان، من غير نظر هل هذا طريق الذاهب وهذا طريق الراجع، إلا إذا اضطر من القائمون على الحج فرأوا أن هذا أرفق بالناس أن يضع لهم طريق للذهاب وطريق تبعه الناس، وإلا فالأصل الناس أكثرهم مقلد، والتقليد فطري بالنسبة لكثير لعموم الناس، فطري فطري. دليل على ذلك شوف الناس أثناء خروجهم من المسجد يوم الجمعة، يطلع واحد من الصف الأول ويخترق الصفوف يتبعه ناس مع نفس الطريقة الذي يمشي معه، بين زيد وعمر ما وفي فرجة من الجهة الثانية ما يتبعونه، فكثير من الناس مقلدة، هذه فطرة إلهية، يعني ما يفترض في جميع الناس أن يجتهدوا، إنما فطروا على هذا، والاجتهاد لا شك أنه فرض القادر والمستطيع. سم. فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع، فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك. يقول رحمه الله تعالى، يعني إذا وصل إلى مزدلفة إلى جمع إلى المشعر الحرام يؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جمع تأخير، لأن الوقت وقت المغرب استغرق في الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام مكان وقوفه عند الصخرات في آخر عرفة، والناس أمامه وبين يديه من خلفه، ووسيلة الانتقال التي هي الدابة قصوى لا شك أنها ما هي مثل الوسائل اليوم، يعني بعض الناس يصل بعشر دقائق من غروب الشمس أو ربع ساعة، وبعض الناس ما يصل إلا بعد خروج وقت العشاء، فالناس يتفاوتون. لكن هذا الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام وصل في وقت العشاء، فصلى المغرب ثم حطت الرحال ثم صليت العشاء بأذان واحد وإقامتين كما جاء في حديث جابر. فالفصل بين الصلاتين المجموعتين بما ذكر، الجمهور على أنه إذا كانت مؤخرتين فلا مانع من الفصل ما لم يخرج وقت الثانية، يفصل بينهم، يصلي الأولى ثم ينتظر ثم يصلي الثانية لأنها في وقتها، وإذا كانت مقدمتين فلا يجوز الفصل بينهما، إذا كان جمع تقديم لا يجوز الفصل بينهما، وإذا كان جمع تأخير عند الأكثر يجوز الفصل بينهما. شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق سواء جمع تقديم ولا تأخير، الوقت الواحد وقت للصلاتين بسعته بطوله، ولذا يقول فيؤخر المغرب فيصليها إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة. مفهوم قوله فيؤخر المغرب سواء كان باختياره أو بغير اختياره، يعني افترض أنه وصل بعد ربع ساعة من نفرته من عرفة، يبادر بالصلاة أو يؤخر المغرب إلى دخول وقت العشاء، أو يصليها في وقتها ويؤخر العشاء في وقتها، هذا الاحتمالات. الآن من وصل في وقت العشاء هذا ما في إشكال، يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي المغرب ثم يريح الدواب ويحط الرحل ثم يصلي العشاء. لكن ماذا عن لو وصل إلى عرفة في أول وقت، أو وصل إلى مزدلفة في أول وقت المغرب، هل يجمع جمع تقديم أو يصلي المغرب ثم ينتظر بالعشاء إلى وقتها أو يؤخر المغرب مع العشاء؟ مفهوم كلام الشيخ قال فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، لكن قوله بمزدلفة أنه لا يصليها في الطريق، أنه لا يصليها في الطريق، وعلى هذا لو خشي خروج وقت العشاء وهو في الطريق نقول يؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، أو يصلي في الطريق خشية أن يخرج الوقت بمنتصف الليل، بعض الناس ما يصل مزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء، هل يصليها في الطريق أو يؤخر حتى يصل مزدلفة؟ على القول هو قول كثير من أهل العلم أن وقت العشاء يخرج بطلع الفجر، هذا ما فيه إشكال، لكن على القول الصحيح الذي يؤيده حديث عبد الله بن عمرو في مسلم ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل الأوسط، منتصف الليل الأوسط، والقول الآخر أدلته ليست صريحة مثل هذه الصراحة، إنما منها ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فقالوا ما دام ما جاء وقت الفجر هو وقتها. على كل حال افترض أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وانتصف الليل أو قرب انتصاف الليل قبل أن يصل إلى المزدلفة، هل نقول صل الصلاة في وقتها أو أخر حتى تصل إلى المزدلفة ولو خرج الوقت؟ الوقت شرط لصحة الصلاة، فالأولى أن يصليها في وقتها ولا ينتظر إلى المزدلفة، لأنه إذا أخاها الأمر عظيم، يخشى بطلانها إذا أخرها متعمدا ولو كان مشتغلا بعبادة. لكن إذا صلاها في الطريق، فيه من أهل العلم من يقول لا تجزي، ما في أحد يقول لا تجزي، فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو منصرف من عرفة إلى مزدلفة قد شنق للقصوى الزمام، يعني رده إليه حتى إن تأن رأسه ليصيب مورك رحله، يعني يجره من أجل إيش؟ أن لا تسرع به، ويومئ بيده عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى السكينة السكينة، لكن ماذا عن حال الناس اليوم وقت الانصراف؟ حالهم أو حال كثير منهم تشبه حال المجنون، وما أكثر الحوادث التي لولا السرعة الزائدة. نعم الإنسان خلق من عجل، كان عجولا، لكن مع ذلك هناك نصوص تقيد هذه العجلة، هناك أخلاق جبل عليها الإنسان، لكن هناك أخلاق لابد أن يتخلق بها. السكينة السكينة، يوم بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. ولذا قال لا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة يعني فجوة أسرع يعني نص، كما في الحديث كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وجد فجوة نص. فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، إن أمكن، قد لا يمكن. لماذا؟ لأنه قد لا يجد ماء يتوضأ به. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل في طريقه فبال، توضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، يعني بالمزدلفة. لكن افترض شخص وصل إلى المزدلفة ما وجد ماء أو وجد سراء على الماء، خلنا نقول تصلي المغرب قبل تبريك الجمال وقبل تبادر بها، تبادر بقدر الإمكان، لكن ما لا تستطيعه ما لا تدركه يثبت لك أجره إن قصدته ومنعت منه. إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضره ذلك ما دامت في وقتها. أن صلوا المغرب وبركوا الجمال وتعشوا أكلوا طعام العشاء ثم بعد ذلك صلوا العشاء ما في إشكال، ولو أخروها إلى آخر وقتها ما في إشكال، لأن الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية يجوز الفصل بينهما. نعم، فتخرج عن وقتها. النبي أخر، حط الرحال. لا لا، المسألة إذا جاز القليل جاز الكثير، إذا جاز القليل جاز الكثير ما دامت في الوقت. ومن هذا أخذ أهل العلم أن الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية يجوز الفصل بينهما، وأما في وقت الأولى فلا. هذا وجه، وقال به جم من أهل العلم، وهو الأصل التوقيت. والنبي عليه الصلاة والسلام ما وصل إلا في وقت العشاء فجمع، صلي الظهر في وقته والعصر في وقته، لا، خلاف السنة، خلاف السنة، الصلاة صحيحة، خلاف السنة. لا، فيه ما هو أشد من ذلك، بعض الناس ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا قيل به، لكن ينصرف من مزدلفة قبل صلاة الصبح ثم تطلع عليه الشمس، ما وصل إلى منى وما استطاع أن يقف في الطريق ولا مكن من الوقوف بعد طلوع الشمس. هل نقول أن هذه حالة اضطرار ولو خرج الوقت، أو يصلي على حسب حاله في سيارته يصلي ولو لم يتمكن من أداء الصلاة على وجهها؟ نعم، إذا خشي خروج الوقت يصلي على أي حال، وإن أخر العشاء لم يضره ذلك على ما تقدم. نسم. ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى ليس منهما. على هذا يكون كلام الشيخ يدل على أن بطن عرنة ليس من عرفة ولا من مزدلفة. نعم. وبين مزدلفة ومنى بطن محسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها. ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر. فإذا أتى يقول رحمه الله تعالى: ويبيت بمزدلفة، يبيت بمزدلفة، والمبيت لا يلزم منه النوم، إنما يمكث بمزدلفة، وإن كانت السنة أن ينام ليستعد لأعمال يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره جابر في حديثه الطويل أنه نام حتى أصبح. وما ذكر جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل على عادته، وعلى ذكر الوتر، مع أنه ذكر في حديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ونهى ورخص مما لم يذكره جابر. فإما أن يكون جابر ترك التنصيص على قيام الليل لأن هذا من عادته عليه الصلاة والسلام، أو أنه خفي عليه. وأما الاستدلال بمثل هذا على أنه لا يشرع قيام الليل ليلة مزدلفة ولا الوتر، فهذا ترده النصوص العامة التي منها أنه لم يترك الوتر ولا ركعتي الصبح، كذلك لم يذكر ركعتي الفجر. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر سفرا ولا حضرا، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. ولا مانع أن يخفى على جابر ما يخفى، قد يكون جابر لما نام النبي عليه الصلاة والسلام نامه أيضا، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام ما كتب له على عادته وأوتر، ثم نام، ثم استيقظ لما أصبح فرآه جابر على هذه الحال. المقصود أن مثل هذا النفي لا يقتضي ترك قيام الليل ولا ترك الوتر. نعم، النوم مطلوب في هذه الليلة من أجل الاستعداد لأعمال يوم النحر، والنبي عليه الصلاة والسلام نام واستغرق في نومه، وإن كان لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام لأنه زاول أعمالا في يوم عرفة تحتاج إلى راحة بعدها، وسوف يزاول في يوم الحج الأكبر يوم النحر أعمال تحتاج إلى راحة قبله. ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمة عرفة إلى بطن محسر، هذه حدودها وعلاماتها وأعلامها واضحة وظاهرة. وصدر بحث دراسة من بعض طلاب العلم فيه شيء من التغيير لحدود مزدلفة، كتاب مطبوع بقدر منسك شيخ الإسلام مطبوع. نعم، ما رأيتمه؟ هي موجودة، الواحد من أساتذة جامعة أم القرى طبعه، لكن على طالب العلم في مثل هذه المواطن أن يتحرى وأن يستخير ويستشير قبل ذلك، لأن هذه أمور ترتب عليها عبادات، يترتب عليها عبادات، فإذا زيد فيها احتمال أن تكون الزيادة باطلة فيقف الناس في غير الموقف الشرعي، وإذا نقص منها حرم الناس من موقف شرعي واضطروا إلى التضايق في مكان الأصل أنهم في سعة منه. قال: وهي ما بين مأزم عرفة إلى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، لا من هذا ولا من هذا، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وليس من مزدلفة ولا من عرفة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. الذي يقول بأن بطن عرنة من عرفة لأنه لو لم يكن منها لم احتاج إلى أن ننهى عن الوقوف فيه، هل يقول أن بطن محسر من مزدلفة؟ هل يقول بهذا عن القول المعروف عن مالك يلزم منه أن يكون محسر من مزدلفة، لأنه قال ومزدلفة كلها موقف وارفعه عن بطن محسر، وارفعه عن بطن محسر، مثل ما قال ارفعه عن بطن عرنة، اللفظ واحد. فهل نقول أنه محسرا من مزدلفة؟ لأن لو لم تكن منها لما نص عليها كما قالوا في بطن عرنة، يلزمهم هذا ولازم لهم. وارفعوا عن بطن محسر ومنا كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق وأيضا ومنحر. فالنحر في الحرم، النحر للهدي في الحرم، وسيأتي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.